يعني خلاص يتعمونه اسهل، لكن في الليل احضر الى في الشر ولا في العضل اسهل، العضل اسهل اسهل من العرق، اسهل من ايش؟ من العرق. ايه جزاك الله خير.